بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا سخر لنا هذا وتقولوا وإنا على آثارهم

فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك من يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما بل هم قوم خصمون إن هو إلا

فسوف يعلمون.